يقرأ من الأوساط. وكذلك انه يدور في الاوليه حتى يترك ايش المصلي الصلاه مع الجماعه حتى لو لم يقرا بفتحه الكتاب. والسلام فتحه الكتاب لا بد منها في كل ركعه، لكن مطالبه الركعه الاولى يعني قرات سوره من القران يعني يطيل بها القراءه فيها وتكون الروحة الثانية أقل منها. يسر بهذا تمكن من يفوت الركعة، يقول مع الإمام في أول الصلاة ما تفوت الركعة الأولى ويكون لك الركعة ركعة كلها حتى لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم يعني أنه أدرك فيه داخل يدرك الركعة في ذات الوقت. نعم هذه مستثنى، يستثنى منها من يأتي ويدرك الركوع بناء على ما جاء في حديث أبي بكر أن الفلان أقره وقد رفع فقط ولم يقع، دل على استثناء هذه الصورة من شهادة. يقول الشيخ واحد يسأل مقدم بالسنة على الإفراد، ليس الظل مقدم على الإفراد إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أقر على الإفراد لا يفر على بعضه أو إثمار لا يفر على بعضه. يدل على أن هذه الصورة التي أقرها مستثنات من هذا، إذ لو كان ذلك لازما لقال له أعيد الركعة لأنك ما قرأت الفاتحة. فيجمع بين الحديثين يعني يؤخذ بعموم لا طرف من الطرف. واحد يسأل يقول واحد يتكلم في حق إنسان بغيابه لكن يتكلم في خير، ما يكون هل يكون غيبة أو لا؟ لا كلام الرسول ما غيب، لا يكون هذا غيبة. غيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، أما يكون ذكرك بخير ويثنى عليه بغيابه فهذا ليس من الغيبة. الغيبة في المفروض يعني كون إنسان يذكر أخاه بما يكره الذي يسأل مصطفى، أما إذا ذكره بما يحب في غيبته فهذا ليس من الغيبة. السائل هو مصطفى، السائل مصطفى دعاء شاهد على هذا أن يدل على الإنسان يعني يدعي على من عزاه وكذا. المظلوم له أن يدعو، له أن يدعو على من ظلم، له أن يدعو على من ظلم. وشاهد الله عنه وارضاه هذا الرجل تكلم في حقه علانية وقدح به في أمور تتعلق بكونه لا يعدل بين الناس في خيانة، وكذلك لا يقسم بالسوية يعني لا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الناس ولا يسير في السرية. وكيف لا يسير في السرية وهو الذي فتح الفتوح وقاد الجيوش ودخل الناس في دين الله عز وجل على يديه، والذي أسس كوبا عندما فتح العراق الله عز وجل. لا أقول السائل هذا هو مصطفى الذي الذي يسأل يعني يتكلم في إنسان يكون يعني فيما يحب يتكلم بخير في غيابه. الشيطان معبين الصورتين هون يجمع بين الصورتين. أنا فكرت أن قراءة الإمام كثيرة لا زال أسجد فيها حتى ألقاه. نعم. أصبح الشيخ لا يتعلم حتى ألقاه. يعني مقصوده الموت. لأن يعني اللقي إنما يكون بالموت عندما يعني يموت الناس قامت قيامة من يموت. الأرواح أرواح المؤمنين تكون في الجنة وتكون في الجنة عندما يموت عندما يموتون. المقصود بذلك لا شك هو الموت. الموت هو مراحل الآخرة والقبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة, وفي هذا البرزخ الأرواح تكون في الجنة. لبس سن الذهب إذا كان الضرس انخلع وأتى مكانه بضرس ذهب أو حصل في الخلل وأضاف إليه شيء من الذهب هذا لا بأس به. أما كونه يتخذ الذهب للزينة هذا ما يجوز. كونه يعني أسنانه سليمة وليس فيها خلل ثم يأتي بالذهب من أجل التزين لا هذا ما يجوز. لكن الاتيان به للحاجة إليه كسن من خلع فأتى مكانه بسن من ذهب أو احتل فأضاف إليه شيء من ذهب لا بس. أما للزينة لا. الفضة لا بأس بها. الفضة لا بأس بالتزين بالفضة لأن القاتل يتقى. يجد العصب والفضة ويختار الذهب. ولو وجد العصب ما في بأس. لا بأس أن يستعمل الذهب ولو وجد العصب. لو وجد الأشياء الأخرى لا مانع. إذا كان المقصود من ذلك الحاجة هذا بالنسبة للرجال لا الزينة بالذهب. قال بالنسبة للرجال هذا نعم كذلك قالوا عن يقول عن الذهب إنه ما يعني يصدق. نعم ما غير قول استعماله في السن هذا بالنسبة للرجال طبعا للزينة الممنوع. نعم بالنسبة للرجال لكن النساء كونها يعني تعمل تفليج أو تعمل كذا ما يجوز. لكن استعمال يعني الذهب في أسنانها استعمال المسالب ذهب حلال حلال الاستعمال لكن لا تعمل شيء يعني يجعل يصير تفليج. المتفلجات في الحسن أيضا كذلك ممنوعات. نعم بعض النساء يلبسون شعر إذا كان الصبغ بغير البياض غير السواد يعني إذا كان الشعر يعني ما هو شيب تغيير الشيب بالسواد طبعا لا يجوز. لكن كونه يغير بغير السواد أو اللون اللون يعني يراد يعني لون آخر ما في بأس. وإنما الممنوع والمحذور كون البياض يغير بالسواد. كنت استريح شيء لو خلط السواد بالحمار حتى السواد السواد بالأحمر يعني مع بعض خلط الشعر من أهل السواد وحمار يعني هو الأسود يعني يغير إلى لون أشقر أو إلى يعني لون آخر بال... يعني ما في المحذور هو سواد القتل. المحذور لا المحذور هو البياض كان يغير بسواد وكان بدل الشيب شباب أقول يكون يعني بدل الشيب شباب ما يغير بالسواد يعني مرة أبيض هذا يعني يخلط سواد مع شيء أحمر حتى يصير يعني بين بين هذا كتم قال هذا نوع قال كتم ما في بس تغيير البياض بالحنة والكتم ما في بس وإنما الممنوع هو تغيير السواد. في بعض الساعات مكتوب عليها علامة الصليب كيف لمسها؟ أقوى النصوص قصة المرأة التي كان عليها سوار وقالت والدين أنك فاتح هذا قالت لا ولا محل. ثم كذلك قضية بسبب الحديث الذي فيه وبين الخواتين وقراءتهم الصليب مغير يعني يضع عليه مادة المضيئة التي تطمسه ويضيء مكان الطمس هذه المادة التي يسمونها مادة يقلع بها فيضيع تضيع الصورة القريبة ويأتي مكان الحديث الذي يرشد الساعة